وإذا قيل لكم ارجعوا ليه أخذ على خاطركم مطر الشبابي؟ أنا أقول لك ليش يعني والله على الله حقة الله يا شيخ يعني جيتنا يعني بارك الله فيك شيخ مو يعني عارفين يقول الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء النهار إلى دليل هذا الحب في الله واضح وظاهر تماما لكن لماذا أنت صار في نفسك شيء مدام أنت على ذكر من الآية السابقة الذكر وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا فأنتم الحمد لله ما تكلفتم ولا طرقتم الباب حتى قيل طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمت أي إسماعيل صبري فأنت ما طرقت الباب فإذا لماذا صار في نفسك لما أنا على كل حال أنا أعتبر الذي صار في نفسك هذا دليل حبك وهو خطأ فرب ضارة النابعة وجهنا يا شيخ بارك الله أن يوجهنا وإياكم إلى الخير حيث ما توجهتم يعني جيتنا مكة كان لها معي الآن السيارة بس إني أسمعها شيء ما شاء الله ونفعنا الله بكم يجوز هذا الدعاء ولا ما يجوز؟ إيش نفعنا الله بكم وهذا كائن يا شيخ ما هو الشيخ رافع شيء للتلك إيه نفعنا الله بكم بدعائكم بكم إلى آخر شيخ أنا مسألك الأسئلة على مستواني يا شيخ تفضل شيخ هل صدق فيك إذا شيخ الآن بالنسبة لوني